ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، نبينا صلى الله عليه وسلم الرحمة المهداة والنعمة المزداة والسراج المنير، من ضمن عبقريته الكبيرة والأدب العالي الذي أدبه به ربه، جاء إلى المجتمع الإنساني ليحارب السلبيات التي تستشري في المجتمع. أول ما حارب النبي صلى الله عليه وسلم حارب العجز، أن يكون الإنسان عاجز عن فعل الخيرات. حارب سبحان الله الكسل، لأن الإنسان عندما يتكاسل، مجتمع متكاسل له طلبات لكن لا يؤدي، لابد من العمل، لابد من العمل. سيدنا علي راح اشتغل عند اليهودية بنزع الماء لها من البئر، بيروي لها المزرعة، كل دلو، كل عزكم الله يعني جردل يعني بتمرة، فنزع لها 16 دلوا وجاب 16 تمرة، فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن خير ما يأكل الإنسان أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. سبحان الله العظيم. فإحنا عايزين اليد التي تعمل، إن الله يحب العبد المحترف صاحب الحرفة. كان أحد الصحابة يده خشنة لما صافح النبي صلى الله عليه وسلم، قال من أين هذه الخشونة؟ قال من العمل يا رسول الله. قال هذه يد يحبها الله ورسوله. احنا عايزين المصريين يرجعوا تاني كلنا نعمل ونكد ونجتهد ونفعل لبلدنا الخير. ايضا حارب النبي صلى الله عليه وسلم الجبن، وكان دائما يدعو اللهم اني اعوذ بك من الجبن والكسل. الجبن الانسان يكون جبان، يعني يجب ان يصدع بالحق ولكن بادب، مش معنى ان انا يعني اصرح بالحق او اقول الحق اكون سيء الملكة او كن بذيء اللسان او اكون سبحان الله متهجم على الناس او ان اطفئ الشموع الاخرين لتظهر شمعتي انا. عرض الحق ده فن، يجب ان نعرض الاسلوب سبحان الله. كما ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني عالج وجاء الى المجتمع الانساني ليعالج سلبية البخل، فالانسان البخيل ده مصيبة. وانا دائما احذر كل الاسر والعائلات، اياكم ان تزوجوا بناتكم من رجل بخيل. مشهور عن عائلات معينة المصريين فيهم لطافة عجيبة، ودايما ايه يحطوا الكلمات في وضع كده معين، يقول لك ايه هو مش بخيل يا سيدنا الشيخ، هو حريص حبتين. لا يا حبيبي، قول لي بخيل عشان ابقى واضح، قول لي بخيل وريحني، لان برضو يا اخي سبحان الله انت ليك بنات وده له بنات. البخيل ده يعني بخيل بالمليم، وبخيل بالكلمة الحلوة، وبخيل بالابتسامة، وبخيل بالمعاملة الطيبة، هو بخيل وخلاص، بخل يمشي على قدمين، يعني نسأل الله السلام. اهو البخيل ده والعياذ بالله اقول عنه دائما، اول ما الجنيه يقع في ايده يقول له لقد تعبت كثيرا يا حبيبي من التنقل بين الايادي، ادخل الى هنا لن ترى النور الى يوم القيامة. في ناس كده، كل ما المال يزيد كل ما البخل يزيد، كل ما المال يزيد يخاف يبتسم في وجه زوجته، تقول له ما لو ابتسم والله انا عايز فستان، انا عايز شنطة، لا ما يبتسمش. فبخيل بالابتسامة، بخيل بالكلمة الطيبة، بخيل بالمعاملة الحسنة، بخيل سبحان الله، وعنده البخيل جبان اصلا. فنسأل الله ان يجنبنا سوء الاخلاق، ولكن السلبيات اللي عالجها النبي صلى الله عليه وسلم كانت كثيرة، نكملها في حلقة قادمة ان شاء الله. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نور في الظلمات، أنسي في خلواتي، يا سعدي وهنائي، القرآن حياتي. نور ملأ القلب ففاض بحب كتاب الله، أشرق دربي بالقرآن.